بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح هذه الرسالة القيمة المسمى بعقيدة أهل السنة والجماعة لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا من قبل عن هذه الرسالة أنها لخصت عقيدة أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان الستة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكنا في الدروس السابقة قد تناولنا طرفا من الركن الأول والثاني، هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة وكذلك الإيمان بالكتب. وذكرنا في أول الدروس أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، فما هي هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالإيمان بالله؟ أيوه، الإيمان بوجود الله، ثانيا أيوه والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. كل هذه الأربعة داخلة في الإيمان بالله، الإيمان بأن الله تعالى هو الحي وهو الأول الذي ليس قبله شيء، الإيمان بوجود الله تعالى، وهذا أمر فطري جبل الله عليه الخلق، والإيمان بالربوبية لأن الله هو الرب، رب كل شيء، المتصرف في كل شيء، مدبر الأمر. كذلك الإيمان بألوهية الله، بمعنى الإيمان بأن الله هو الإله الواحد الذي لا يعبد معه غيره، فلا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى. الركن الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأن الله تعالى له أسماء حسنى وله صفات علا، فالواجب إثبات الأسماء ومعانيها وإثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه. فالله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، الواجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وأن يتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات، فيتوب إلى الله جل وعلا عملا باسمه التواب، ويستغفر الله تعالى عملا باسمه الغفور، ويرجو رحمة الله تعبدا باسم الله الرحيم والرحمن، وهكذا. إذن أسماء لها تعبد، كل اسم تعبد خاص. كذلك الواجب إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه، وهذا من صميم الإيمان بالله، من أساسيات الإيمان بالله، الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وإثباتها. وصفات كثيرة لا تحصى، صفات الله تعالى لا تحصى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الصفات ليس لها إحصاء، ولا يمكن أن تحصى في عدد أو رقم معين، 20 أو 7 أو كذا. الله تعالى صفاته أعظم وأجل من أن تحصى بعدد من أعداده، لأن الأسماء غير محصورة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. والصفات أو كل اسم يدل على صفة، كل اسم يتضمن صفة، فالرحمن في صفة الرحمة، والكريم في الكرم، والعزيز في العزة، القوي القوة، القدير القدرة، ما من اسم إلا وتقابله صفة، والأسماء غير محصورة بعدد معين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا لا يمكن حصره، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب. ومن صفات الله تعالى الدالة على كماله العلو كما ذكرنا في الدرس الماضي، هو الذي قبله إثبات علو الله على خلقه من الصفات التي تكاثرت أدلتها، حتى قال الشافعي رحمه الله: بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل. العلو ذكرنا في الدرس قبل الماضي أدلة أو الأدلة على ذلك، وذكرنا أن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه أدلة دلت على علو الله، والقرآن دل على علو الله تعالى من 10 أوجه، وتحت كل وجه عدد من الأدلة. طيب نراجع ما ذكرناه في الدرس الماضي وقبل الماضي في أدلة العلو. طيب ما هي أوجه دلالة القرآن على علو الله على خلقه؟ الوجه الأول، الوجه الأول هذا دليل، نريد الوجه التصريح بماذا؟ التصريح بالعلو المطلق. الدليل هو العلي العظيم، تالي سبح اسم ربك الأعلى، فالعلي والأعلى اسمان يدلان على علو. وقد ذكرنا أن العلو هنا لا يحصر في علو الصفات، بل علو شامل، علو بمعانيه كافة، علو الذات وعلو الصفات، لأن العلو له أقسام ثلاث: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر أي الغلبة. علو القهر وغلبة وعلو صفات وقدر وعلو ذات، كل هذه المعاني الثلاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن قصر العلو على علو الغلبة والقهر وأخرج علو الذات فقد تدخل في الدليل وقال على الله ما لا علم له به، تحكم في النص. العلو يشمل كل معاني. طيب هذا وجه الأول. ثاني، التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية دليلها هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، آيتان في سورة الأنعام. ثلاثة، التصريح بصعود الأشياء إليه، هذا أيضا من أدلة العلو، التصريح بصعود الأشياء إليه، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أربعة، التصريح بتنزيل الأشياء من عنده، الدليل لا أول تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تنزيل من الرحمن الرحيم. أيوة، التصريح بالاستواء على العرش في 7 آيات من القرآن، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، علوا يليق بجلاله وكماله. طيب بعد التصريح، التصريح بأنه في السماء، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وهو الله جل وعلا. التصريح بصعود أشياء وعروجها، هذا وجه واحد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. طيب أيوة، التصريح برفع الأشياء إليه، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي. قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. بعده، أحسن، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من كسر من، في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. تاسع، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده هي الملائكة. العاشر، إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله بأن الله في السماء، فإن الله تعالى قال عن فرعون: قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وذلكم أن موسى عليه السلام كان قد أخبر فرعون بأن الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى فأمر ببناء الصرح ليرقى عليه ويصعد ويقول لم أرى إله موسى. هكذا زين لفرعون، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تبر. طيب، أدلة السنة كثيرة، منها أيوة حديث الجارية، وفي قوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قال في السماء. وهذا الحديث دليل صريح وصحيح في جواز السؤال عن الله بأين، لأن أهل التعطية يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، فهذا كلام لا دليل عليه. كذلك حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، يدل على علو الله تعالى. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسلسل من الأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثاني حديث ابن سعيد الخدري في الصحيحين، ألا تأمنوني وأنا أمير في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثاني كلام أو أثر زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت تقول، والأثر في البخاري، زوج كنا هذه كنا وزوجنا الله من فوق سبع سماوات. أحسنت. كذلك قول سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، قال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. أدلة كثيرة جدا جدا من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في أن الله تعالى فوق سماواته. أيوة. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. كذلك في حج الوداع قال عليه الصلاة والسلام، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. كذلك رفع اليدين في الدعاء، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه، وهنا شبهة، يقولون إن رفع الأيادي في الدعاء لأن قبلة الدعاء هي السماء، وهذه بدعة وضلالة. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. الذين يكرمون العلو يقولون رفع الأيادي إلى السماء ليس لأن الله في السماء، وإنما لأن قبلة الدعاء هي السماء، وهذا كلام باطل من وجوه. أولا، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فليس هناك قبلتان، إحداهما للصلاة والثانية للدعاء، بل قبلة معروفة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. كذلك وجه ثاني، لو كانت السماء قبلة للدعاء لكان الواجب على من أراد أن يدعو أن يضطجع على ظهره ليستقبل السماء. لو كانت القبلة في السماء لكان الواجب على من أراد الدعاء أن يتمدد على ظهره حتى يستقبل السماء، لأن الاستقبال يكون بالوجه والجسد وليس بالنافوخ، وإنما بالوجه والجسد، فيضطجع على ظهره ويدعو ثم ينهض، يكون قد استقبل السماء. لكن الداعي لا يستقبل السماء، يستقبل القبلة بوجهه، يستقبل القبلة بوجهه ويرفع يديه إلى الله جل وعلا، هذا معنى. فلو كانت السماء قبلة للدعاء لكان استقبالها بماذا؟ استقبالها بالاضطجاع على الأرض ليتم الاستقبال. الاستقبال يكون بالجسد كله. الآن في الصلاة هل يستقبل الإنسان القبلة برأسه أم بجسده؟ وجهه وجسده، القبلة واحد، كيف الوجه والصدر وحتى أطراف أصابع رجلين جهة القبلة، الإنسان كله في القبلة، ولا يضطجع على بطنه ويستقبل القبلة براسه، هذا استقبال القبلة. فلو كان الدعاء، لو كان القبلة في الدعاء هي السماء، لكان اتجاه القبلة أو الدعاء رفع اليدين ليس استقبال السماء، الإنسان ما يستقبل السماء به، لا يستقبل القبلة برأسه بل بجسده كله. إذن الوجه الثالث أيضا القول بأن هناك قبلتين هذه بدعة لا دليل عليها، ليس هناك دليل يدل على أن الدعاء قبلته هو السماء، هذه بدعة ولا دليل عليها. طيب، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الصفات كصفة الوجه واليدين والغضب والرضا والمحبة والكراهية، كل هذه الصفات تليق بالله تعالى، الواجب إثباتها دون خوض في الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا الله. هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة المرية تقول: القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا أثبتنا ذات الله جل وعلا وأن الله متصف بالوجود، كذلك مثل صفات الله تعالى. وكما أثبتنا أن ذات الله لا تماثل الذوات، كذلك صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين. لهذا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وكما آمنا بأن الله تعالى لا يمكن تكييف ذاته، فكذلك لا يمكن تكييف صفاته. إذا كان تكييف الذات ممتنعا فكذلك تكييف الصفات، إذا كان إثبات الذات واجبا فكذلك إثبات الصفات واجب، يجب إثبات الصفات. ولا يعتقد بأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، لأن الله تعالى جمع بين إثبات والتنزيه في آية واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه وأثبت، نزه وأثبت، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات. فإثبات الصفات لا يتعارض مع التنزيه، خلافا لما يتوهمه البعض من أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ما يستلزم، لأن الله تعالى أثبت له سمعا وبصرا ونفى المثيل في آية واحدة نفس الآية. فلنقل هذا في كل الصفات، فالله تعالى حي قيوم سميع وبصير، متصف بالكلام والعزة والإرادة والقوة والقدرة والوجه واليدين والعينين وغيرها من الصفات، وليس كمثله شيء. والأدلة من القرآن واضح: ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، قال تعالى: واصب لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. وقال لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذن الصفات ثابتة، لكن الكيف مجهول، الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفية بدعة كما قال مالك رحمه الله تعالى. ثم انتقلنا إلى الإيمان بالملائكة، كذلك الإيمان بالكتب، وننتقل إن شاء الله في هذا اليوم إلى الإيمان بالرسل، ونأخذ شيئا من الإيمان باليوم الآخر، على أن نختم غدا في الإيمان بالقدر، نكمل بقية الإيمان باليوم الآخر نكمل، ثم نختم بثمرات الإيمان بأركان الستة، إيمان بأركان الإيمان الستة. طيب، اقرأ الفصل الذي فيه الإيمان بالرسل. فصل ونؤمن بأن الله تعالى، طيب اقرأ عليه بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وكان الله عليما حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، الله جل وعلا أرسل المرسلين إلى الناس رحمة بهم، وليأخذ بأيديهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل بعثهم الله تعالى ليكونوا حجة على الناس، لئلا تبقى للناس حجة بعد الرسل، وليعلموهم ما ينقلهم في الدنيا والآخرة. هذه الحكمة من إرسال الرسل، البشارة والنذارة، أن يبشروا المؤمنين ولينذروا الكافرين. والله سبحانه وتعالى هيئ الناس لقبول الحق بأن أخذ عليهم ميثاقا في عالم الذر، كما روى النسائي الحاكم ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذراها، ثم نثرها بين يديه وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده الميثاق الأول. استخرج الله تعالى من آدم ذريته كهيئة الذر، كلمهم الصغير وكلمهم وأقروا بالربوبية، هذا هو الميثاق الأول. كذلك فطر الله الناس على إيمان بالله، فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني أكد الميثاق الأول بالفطرة، وأيد الفطرة بالأدلة الكونية على وجود الله تعالى وعلى اتصافه بالألوهية. آيات الكونية كلها آيات دالة على وجود الله ودالة على ألوهيته. ثم أكد ذلك بالرسل الذين جاءوا بالآيات الشرعية، فالآيات الكونية والآيات الشرعية التي جاءت بها الرسل تؤكد وتدعم الفطرة التي فضل الله عليها الناس. ولهذا لم تبقى على الناس حجة بعد الرسل، يعني بعد الرسل لا حجة للناس على الله، ما في حجة، لا حجة في أحد على الله تعالى بعد إرسال الرسول. هذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسل هم صفوة الله من خلقه، قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسل هم صفوة الله من خلقه، هم الصفوة المختارة من خلق الله تعالى، أفضل الخلق. أولهم نوح عليه السلام، نوح هو أول رسول، لكن أول نبي هو آدم عليه السلام، آدم أول نبي ونوح أول رسول. والدليل قول تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي عيد الشفاعة أن الناس يأتون نوح فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبد شكورا. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبد شكورا. فنوح عليه السلام هو أول رسول، كان يدعو إلى ترك التعلق بالصالحين. نوح عليه السلام دعا قومه إلى الكفر بعبادة الصالحين، لأن قومه كانوا يعبدون أولياء الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، خمس رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبد. الجيل الأول لم يعبد هذه الأصنام، إنما كانت للذكرى احتفاء بهم، للذكرى والتاريخ. فلما هلك الجيل وقل العلم وضعف الإيمان وضعفت العقيدة، عبدوا مع الله تعالى، فصاروا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فبعث الله إليهم نوحا فكفروا بنوح، رفضوا أن يسيبوا النوح وتمسكوا بالصالحين. لذلك أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب الغلو في الصالحين، الغلو، الاعتقاد بأن لهم جاها عند الله تعالى وأنهم هم الوسطاء بين الناس وبين الله، زعموا أن هؤلاء الصالحين هم يقربون الناس إلى الله تعالى، كلام شركي. فباب الله تعالى مفتوح، ليس بين عبد ربه حاجب ولا واسطة، باب مفتوح، الدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا، ما في حد بين الناس وبين ربه. لذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما في واسطة العبادة، الواسطة في التعليم، في التبليغ. الرسل وسطاء للتبليغ والتعليم، ليعلم الناس دين الله تعالى، لكن العبادة لله وحده. إذن أول رسل نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى وحدانية الله، فأبى قومه الإيمان به ورفض. 950 سنة يا ناس أمسكوا في أبوه، يا ناس الصالحين ما عندهم حاجة، يا ناس اعتمدوا على الله تعالى وتوكلوا على الله، شغل معهم ليلا ونهارا سرا وجهارا أصر. فغرقهم الله جل وعلا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. أمر الله نوحا أن يبني السفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلا إلا من سبق عليه قوله من آمن، وما آمن معه إلا قليل. ثم بعث الله المياه من فوق ومن تحت، حتى الفرن، حتى النور الذي يخبز فيه الخبز أخرج ماء موية من كل محل، وفارت النور موية من كل محل. فالتقى الماء على أمر القدرة، المياه غطت الجبال، حتى الجبال غطتها المياه. لم ينجو إلا نوح ومن آمن معه، هلكت البشرية جمعاء، كلهم هلكوا وغرقوا. مما خطئات مغرقك وأدخل النار. شوف العذاب، غرق وحرق، أغرقهم الله تعالى وأدخلوا النار طوال مصر، خرجت أرواحهم إلى النار. أغرقوا فأدخلوا النار، فهذا التعقيد، أغرقوا فأدخلوا، وهذا يدل على عذاب القبر، عذاب البرزخ. أغرقوا فأدخلوا النار، ولم يجد لهم من دون الله ينصر. الآن في النار قوم نوح، الآن في النار عياذا بالله، لأنهم رفضوا التوحيد، رفضوا أن يعبدوا الله وحده، رفضوا أن يستغيثوا بالله تعالى وحده، أصروا على التمسك بالصالحين وبالأموات من دون الله تعالى، فلم يبالهم الله جل وعلا عبادة. رب عز وجل لم يعبأ بهم لأنهم أشركوا بالله تعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، غرق. فدمرهم الله تعالى تدميرا. فأول رسل نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اقرأ. وأن أطلق محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المقصوصون بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم، أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أفضل رسل الله وحب خلق الله إلى الله عليه الصلاة والسلام. وقد اتخذه الله تعالى خليلا، فقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، 5 ليالي، يقول: إني أبر إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور المساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. هو خليل الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله تعالى ما لم يعطي غيره من الأنبياء، أعطاه الخلة وأعطاه الشفاعة والحوض المورود وأعطاه الكوثر والوسيلة وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، بيدي لواء الفخر لواء الحمد ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي من آدم وما سواه إلا تحت لوائي. كل أنبياء تحت رواية النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم، يليه في المرتبة إبراهيم عليه السلام لأنه خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم يلي إبراهيم في المرتبة موسى عليه السلام لأنه كليم الله، ثالث موسى عليه السلام، وبعد موسى نوح وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل كما قال تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كذلك هنا في آية سورة الأحزاب. والأنبياء بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا يجوز أن يفضل بينهم على وجه العصبية والافتخار لقول عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين أنبياء الله، أو لا تفضلوا بين أنبياء الله. المراد هنا النهي عن التفضيل الذي منشأه العصبية والافتخار وانتقاص المفضول، يعني عصبية تفضيل على وجه العصبية والحمية، وتفضيل يقتضي التقليل من قدر المفضل عليه، هذا لا يجوز. لكن إثبات الفضل والفضل مع ذكر مكانة الأنبياء جميعا واحتفاظ بقدرهم ومكانتهم هذا مشروع، والأنبياء كلهم فضلاء، ولكن الله تعالى فضل بعضهم على بعض. طيب اقرأ. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية من فضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بفضل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون. نعم. طيب نعتقد أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي حاوية لشرائع الأنبياء السابقين. الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، دين الأنبياء هو الإسلام، كلهم مسلمون، لكن الشرائع تختلف من أمة إلى أمة، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى كما قال عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة، لكن الأحكام التشريعية صفة الصلاة صفة الصيام صفة الزكاة صفة الحج كل هذه التفاصيل تختلف من أمة إلى أمة، حتى بعض أنواع الحلال والحرام الشريعة تختلف من أمة إلى أمة، لكن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي حاوية لشرائع الأمم السابقين ولفضائلها ومحاسنها. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون من الناس، الله يصفيه من الملائكة الرسل من الناس، هم بشر مخلوقون ليسوا مخلوقين من نور كما يدعي أهل الضلال، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور، ويرون حديث باطلا موضوعا، قالوا إن عائشة رضي الله عنها ربطت خيطا على الباب فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع الخيط، هذا كذب، هذا حديث موضوع مكذوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، ولكن الله تعالى اصطفاه على البشر، وعندما تقول هو بشر هذا لا يعني أنك تقلل من مقدار عليه الصلاة والسلام، هو بشر كما قال الله تعالى وكما أمر الله أن يقول ولكنه أفضل البشر وخير البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ليس هو أربابا مع الله تعالى، بل هم عباد الله تعالى، الرسل كلهم عباد الله جل وعلا، يذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار. اقرأ. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ما قاله نوح قاله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نوح قال لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله في سورة هود، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول إني ملك بدون لكم، لكم الثانية. طيب نفس هذه الأشياء الثلاثة، لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى لا يأتي الناس ليؤمنوا طمعا في المصالح والمادة، من نفسي ما في وش، ما عندي لكم أي وش. لا أقول لكم عندي خزائن الله لئلا يأتي الناس طمعا في العطاء وفي الأموال، ما في وش، في بس إيمان بالله واليوم الآخر وصلاة وصيام وجهاد وتموت تدخل الجنة، لكن ما في مقابل هنا في الدنيا. ولا أعلم الغيب، لا أقول لكم أنا أعلم الغيب، في هذا رد على الذين يدعون علم الغيب. إذا كان نوح عليه السلام يقول لا أعلم الغيب، فكيف يعلم هؤلاء الدجالون؟ نوح عليه السلام لا يعلم الغيب، وسيأتي نفس كلام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول إني ملك، أنا بشر مثلك، أنا ما ملك ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كذلك في سورة الأنعام قال تعالى قل، يعني يا محمد قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلا كلمه، ولو لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالاتباع، فكيف بأتباعه؟ ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو القمة، القمة مأمور بالاتباع، ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فكيف يجوز لأتباعه أن يبتدعوا في الدين وأن يشرعوا في الدين ما لم ينزل الله به سلطان؟ إذا الإنسان مأمور باتباع خط، سيمشي في خط مستقيم ولا يتبع الأهواء هنا وهناك. اقرأ. وأن يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني إلى الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم. واصل. ونبئ بأنهم عبيد من عباد الله يطعمهم الله تعالى بلسانه، ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. الرسل كلهم عباد الله تعالى، وهم عباد مكرمون، عباد مكرمون، العبودية شرف، العبودية لله تعالى شرف، أي شرف، أن يكفي الإنسان في هذه الدنيا عزا أن يكون عبدا لله تعالى، العبودية لله تعالى هي شرف وعز، والعبودية لغير الله جل وعلا هي الخزي والعار والذل. العبودية لله تعالى فخر وشرف وعز ورفعة، والعبودية لغير الله تعالى خزي وعار وذل في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولهذا وصف الله الأنبياء بأنهم عباد لله في مقامات الدعوة ومقامات الثناء، وصفوا بالعبودية لله جل وعلا. يقرأ. وقال فرعون من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. ما قال عن نوح، نوح ده كان عبد شكور. ثناء. إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. والله نوح الذي صبر في الدعوة 1000 سنة لم يكل ولم يمل، 1000 سنة شغال دعوة ليل ونهار، سر وجهار ليل ونهار، ما تعب ولا قال اشتغلت كثير ولا قال أنا فترت خلاص ولا قال، وإنما صبر وصابر. ولما عاتبه الله تعالى في نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عم غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك في علم، إني أعوذ أن تكون من جاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بعد التواضع لله جل وعلا والخضوع بعد كتب المغفرة شغال دعوة 1000 سنة إلى 50 عام. واحد كان يستغرب الدعوة 6 شهور 7 شهور، لكن إحنا والله الدعوة دي قد منا ونحن عملنا ونحن الدعوة دي. فكان نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما ويرى نفسه إن لم يغفر الله له يكون من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. شوف التواضع الله جل وعلا. لذلك الإنسان مهما يعمل في الدعوة لا يمتن على الله ويقول أنا اشتغلت ونحن اشتغلنا ونحن ونحن عملنا سنة كذا وفي السبعينات والستينات والتسعينات. هذا كان يقول خل سنة صمية لا يرى لنفسه شيئا. إذا كان نوح عليه السلام 1000 سنة شغال دعوة بعده يقول وإن لم نقبل وترحمنا نكون خاسرين، فكيف نقول نحن أو ماذا نقول نحن؟ فهم عباد الله تعالى مكرمون. قال في آخره وقال في آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعبده نذيرا. نعم، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد طالما أن الله تعالى وصفهم بأنهم عباده وهم كذلك عباد الله. العبد لا يعبد، إنه يعبد الله جل وعلا. فلا يجوز أن تصف العبادات للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يستغاث بالرسول أو أن يحلف به أو أن يعتقد أنه يتصرف في الكون وأنه هذا كله اعتقادات حاربها النبي عليه الصلاة والسلام، بعقائد حاربها النبي عليه الصلاة والسلام، كافعه. قال يا غلام إني أعلم كلمات إذا سألت مسألة الله تستعد واستعن بالله. رب الأمة على التوحيد، كان يدعو للتوحيد. ولما قال الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين، في رواية لا يعلم غيب إلا الله. لما الجارية كانت تمدح وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت ما تقولي، الغيب لله تعالى. أين؟ وقال لرسل الآخرين اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وعهدنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونبئ بأن الله تعالى قدم رسالاته برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم، إذن الآيات السابقة كلها وصف الله فيها الأنبياء بأنهم عباد لله، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان وعيسى بن مريم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وهو مرسل للناس عامة وكافة. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بخلاف الرسل السابقين فإن رسالاتهم كانت خاصة. وعلى هذا الخضر عليه السلام ليس مكلفا بشريعة موسى، وموسى ليس مكلفا باتباع شريعة الخضر، لأن الخضر قال لموسى عليه السلام يا موسى أنت على علم علمكم الله لا ينبغي لي أن أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا ينبغي لك أن تعلمه. شريعة شريعة، أي نبي عنده شريعة، والخضر من أنبياء، من أنبياء الله جل وعلا. لأن الله قال في آخر آيات عن الخضر وما هو عدو عن أمري. ومن المفارقات أن الذين يدعون أن الخضر عبد صالح تلقى في كلامه لك نبي الله الخضر، وفي لسانه لك نبي الله الخضر، لما تناقش لك عبد صالح. هو الخضر نبي من أنبياء، شريعته غير شريعة موسى عليه السلام، وموسى ليس مكلف باتباع شريعة خضر، والعكس كذلك ليس خضر متابع لموسى عليه السلام، إن موسى أرسل إلى بني إسرائيل. ولا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخضر قال لموسى، حتى لو فرضنا جدلا أن الخضر قال لموسى أنت على أنا على علمي علمني الله لا تعلم، طيب لو فرضنا جدلا كده، هل يجوز الإنسان أن يقول هذا كلام لرسول أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد يا رسول الله أنا على علمي علمني الله لا تعلم؟ الإنسان يبدأ يقول كلام كده، واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا على علم علمني الله لا ينبغي لك أن تعلمه وأنت على علم علمك والله لا ينبغي لك أن أعلمه، معقول؟ هذا زندق، لأن الكل ملزم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الخضر على الصحيح نبي، حتى لو قيل إنه ليس بنبي فإن موسى عليه السلام أو إن الخضر ليس تابعا لموسى، تابع لرسول ثاني، حتى لو قلنا ولي تابع لرسول آخر ما تابع لموسى، لكن هل يوجد أحد الآن تابع لرسول آخر غير نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. تنزل هذا على سبيل الجدل والتنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شريعته عامة، عامة لجميع الناس، العرب والعجم، كل شعوب الأرض، بل حتى الجن داخلون في التكليف باتباعه عليه الصلاة والسلام. ودي من الخصائص. اقرأ. نؤمن بأن شريعة صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي أرضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل نفس من أحد دينا سواه، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأعطيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين صحيح إلا الإسلام، ومن صح على ديانة أخرى فقد كفر. الأول يهودية صح، والنصرانية صح، والمجوسية صح، والبوذية صح، هذا كافر، لأن القرآن أبطل كل الديانات إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وعلى هذا لا يجوز القول بحرية العقيدة أو القول بوحدة الأديان، هذا قول كفري زندق. ومن دخل الإسلام ليس له أن يخرج عنه، دخل الإسلام أنا بطلوع ما في، ومن دخل دين الإسلام كان ما يطلع، ليس له أن يخرج، من ارتد قتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ. ونرى أن من زعم دينا طاهرا مقبولا عند الله سوى دين الإسلام النصرانية أو غيرهما فهو كافر، فإن كان عصمه مسلما استتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه كافر للقرآن. نعم، من صحح دينا غير الإسلام فقد كفر، فإن كان أصل الإسلام استتاب، فإن تاب فبها وإلا قتل كفرا، يقتل كفرا لأنه كذب القرآن الكريم، القرآن كفر اليهود وكفر النصارى، فمن لم يكفر ومن كفره القرآن فقد كفر بالقرآن. كذلك من ارتد عن الدين، من دخل الإسلام ثم قال أريد أن أدخل النصرانية أو أدخل اليهودية، يريد أن يتحول إلى ملة أخرى، هذا يستتاب، فإن تاب يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري عن ابن عباس. وإن صحيحين عن عائشة بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ارتد يقتل، من ارتد يقتل، ولا يلتفت إلى دعاوى المعرضين من الملاحدة وأغلب العلمانيين الذين يريدون أن يشرعوا للناس الكفر ذرية الاعتقاد، ثاني ينتقل من دين إلى دين، هذه فوضى لا يقبلها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو أن الصحابة تهاونوا مع أمة الدين لضاع الدين. الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ارتد الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى من المسلمين إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وقرية عبد القيس البحري، دي مثل قرى المسلمين، غالب الجزيرة العربية ارتد عن الإسلام. فسير الصديق الجيوش، عقد 11 لواء وجيشا، وانتشروا في الجزيرة العربية حتى ردوا الناس الإسلام مرة أخرى. حاربوا التدين وقاتلهم قتالا عنيفا، ولو تهاور معهم لضاع الدين، كان دين يعني تعب الجهال بجهال النبي عليه الصلاه والسلام وطاعة الشريعة وطاعة العقيدة. إذا هو ارتد يقاتل ما يترك، يقتل ويتجمع معه الناس يقاتلون حتى لا تضيع العقيدة ويزول الإسلام من الأرض بسبب التهاون. إذا هذه القوانين التي يراد أن تجاز في هذا البلد قوانين باطلة وفاسدة وتسبب نكبات ونكسات وكوارث وعقوبات إلهية. يعني تقول الناس الدارك ويكفر على كيفه، أي مسلم دارك بيهود لبيهود، دارك بنصاري بنصاري، هذا الكلام يعقد، هذا هدم للدين، هذا هدم للإسلام وهدم لعقيدة والدين. الواجب هو أن يبقى على العقيدة. إنسان دخل الإسلام خلاص التزم، يطلع يستتاب، رفض أن يتوب يقتل، ما يفهم ما يقول حتى لا يفتح الباب لغيره، يقتل بس هو يقتل هذا المرتد لئلا يفسد بقية المسلم، يمشي بس ما دام هو اختار الكفر. يعني خير ما بين القتل أو الكفر، فاختار الكفر يقتل، يريد التسليم ولا السيف ولا ما بسم يقتل خلاص، لا ما نفع أنه لا ينفع هذا، لأنه رفض أن يكون عبدا لله فيقتل، وإذا إلى جهنم وساءت مصيره. طيب ونرى أن ابتغى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا واعتبر بجميع الرسل حتى برسول الذي يزعم أنه مؤمن به مبتدع له بقوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين، فجعل مقدمين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. فقال تعالى من كفر بالرسول قال تعالى كذب قوم نوح المرسلين. قوم نوح ما جاءهم إلا نوح عليه السلام، لكن لما كذبوا نوح عليه السلام كانوا مكذبين لجميع المرسلين، كانوا مكذبين لجميع المرسلين، لأن الرسل رسالتهم واحدة لا فرق بين المتقدم والمتأخر كلهم واحد. قال تعالى وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد لا نبي ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى هو تبعته وصدق من ادعاه فهو كافر لانه مكذب للكتاب والسنه واجماع المسلمين. نعم لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادعى النبوه فهو كافر، ومن صدق هذا المدعي فهو كافر كذلك، لانه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام باجماع المسلمين وبنص القران الكريم وسنته الصحيحه. اقرا ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة وأحقهم وبأن أفضلهم وبأن أفضلهم وأحقهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم نؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، وأن أولهم هو أفضلهم يعني أولهم هو أفضلهم هو الصديق، ثم بعده عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبه في الخلاف، ترتيبهم في الفضل كترتيبه في الخلاف، فالأفضل أبو بكر ثم إليه عمر بعده عثمان ثم علي عليهم رضوان اجمعين، وهم الخلفاء الراشدون الذين خلفوا خلافة النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء في حديث سفينة عند أبي داود، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. الخلفاء الراشدون استمروا إلى سنة 40 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من هجرة، وقتل علي في رمضان سنة 40 هجرية، وولي حسن خلافه بعد 6 أشهر إلى ربيع الأول سنة 41. فمن سنة 11 ربيع أول إلى ربيع أول من سنة 41 هذه فترة خلافة النبوة 30 سنة كان فيها الخلفاء الراشدون. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان قوله وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيه من هو خير منه وعنده القيامة. نعم. إذا ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضيلة، الترتيب في الأفضلية هو الترتيب في الخلافة نفسه. ونؤمن بأن المنقول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يقوم فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها المفضل المطلق، لا على من فضله، لأنه بباب الفضل كثيرة متنوعة. نعم، الصحابة لهم فضائل وبعضهم له مزية لا توجد عند غيره، لكن الفضيلة لا تقتضي الأفضلية، الفضيلة لا تقتضي الأفضلية. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه أمة أبو عبيدة بن جراح. هذه فضيلة لكن لا تعني الأفضلية على غير من الصحابة، على أبو بكر وعمر وعثمان. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان: إنه لتستحي منه الملائكة، ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه فضيلة لكن هذه الفضيلة لا تعني الأفضلية على غيره من على عمر وعلى ابن كثير. وأيضا قال في علي أحاديث كثيرة، وفي الزبير بن عوام، كل صحابة له مزية وخصيصة، هذه الخصيصة لا توجد عند غيره لكن لا تعني الفضيلة المطلقة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، أفضل الأمم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، في سنة الترمذي: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم التابعون. خير هذه الأمة الصحابة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل الصحابة هو أفضل جيل، وإليه جيل التابعين ثم التابعين ثم تابعو التابعين، فهم أفضل الأمة، هم السلف الصالح، وهم الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكرنا أن هذا دليل على صحة ووجوب اتباع السلف، لأن الله تعالى علق الرضوان على اتباعهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا من أراد أن يرضى الله عنه وأن يرضى عن الله فليتبع السابقين بإحسان، تابع السلف الصالح. من أراد أن يرضى الله عنه ويرضاه عن الله فليتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، اتبعهم بإحسان. هذا يدل على صحة مذهب السلف وأن عقيدتهم هي العقيدة الواجب والصحيح. قال سبحانه: وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما قال عن الكفار عموما: لو آمنوا زي ما كنتم ده اهتدوا. إذا هذه تزكية من الله تعالى لإيمان الصحابة، تزكية من الله لإيمان الصحابة. فإن آمنوا الكفار وأهل الكتاب وغيره، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا زكى إيمانهم، زكى إيمان الصحابة. والآيات في فضائل الصحابة كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة. اقرأ. بأنه لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يقول من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. نعم، الحق منصور وباق وإن قل أهله وأصحابه فإنه لا تزال طائفة على الحق منصور، لا تزال طائفة من الناس في الأرض هي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه طائفة منصورة لا يضر من خذلهم لا من الداخل ولا من خالفهم من الخارج، من تخاذل وانتكس وسلخ لا يضرهم، ومن حارب من الخارج وعاد وناوى وكاد المكائد المؤامرات لا يضرهم لا من الداخل ولا من الخارج حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل كانوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر بان وخطأه مغفور له. الله جل وعلا ذكر الصحابة المهاجرين الأنصار وذكر بعدهم قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب هو التردي على الصحابة والسكوت عما شجر بينهم. الفتن التي وقعت بين الصحابة وقعت عن اجتهاد، القتال الذي دار بين الصحابة كان سبب فتنة، واجتهد الصحابة بعضهم اجتهد وأصاب وله أجران وبعض اجتهد وله أجر واحد، كله عن اجتهاد. فالمسلم العاقل لا يورط نفسه في خصومة مع الصحابة، لا يورط نفسه بأن يجعل الصحابة خصماه يوم القيامة، هذا شقي ومجازف. الذي يخاصم الصحابة يتكلم في الصحابة ويحلل وينتقد ويخطي هذا ويجرم هذا وينتقد ذاك من الصحابة، هذا قد جازف بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا مد أحد ولا صفة. شو جبل أحد؟ معروف من رآه في المدينة جبل كبير جدا يعني ملايين الأطمان من الذهب، بكل واحد أنفق قال لي في سبيل الله أعمال خير، وجاء صحابي شيء لو تمر في يده بس يده واحدة يده اثنين المد أو نص شيء اللي تمر سبعة تمرات خدها، دي عند الله تعالى أعظم جبل. يا الصحابة إنسان لا يجازف ولا يغامر بالخوض فيه، بل يترضى عليهم جميعا ويترحم عليهم ويذكرهم الجميع لأنهم مجتهدون، لأنهم اجتهدوا فمصيب له أجران ومن لم يصب فله أجر واحد والخطأ مغفور، وعنده من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، عندهم صابر قاتلوا وجاهدوا وصبروا ودافعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم مواقف ومشاهد وبطولات قاموا بها، كل هذه صوابغ تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب أن يسلم لسان قلبه ولسانه تجاه الصحابة، أن يكون اللسان سليما والقلب طاهرا تجاه الصحابة، أن يسلم اللسان من الطعن واللمس والقدح والسب، وأن يسلم القلب من الغل والحقد والكراهية تجاه الصحابة. سينظف قلبه لسانه من الكلام في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه فيهم تهلكة، من تكلم في أصحابه قد أوقع نفسه في التهلكة، لأن هذا الجيل زكاه الله تعالى في التوراة والإنجيل، لأن ربنا أثنى عليه في قبل ما يخلق في التوراة والإنجيل أثنى الله عليه والقرآن، الإنسان لا يخوض في هؤلاء الذين أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وخطأ الواحد مغفور والله تعالى أولى بالمغفرة لأمثال الصحابة. ولهذا الإنسان ما ينتبه للروايات التاريخية، وكثير من الأخبار التاريخية مكذوبة، التاريخ مليان بالأكاذيب، يعني كتب التاريخ مليان بالروايات المكذوبة والتي ألفها الشيعة ووضعها كذابون تجاه الصحابة. الإنسان لا يختار هذه الروايات التي تقدح في الصحابة ولا يصدقها، بل يغلب حسن الظن تجاه الصحابة ويغلب السلامة فيه القصد من الصحابة ليسلم هو أول، تسلم أنت، غلب حسن الظن وغلب سلامة النية من قبل الصحابة فيما يصل منه. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا أصحابه، قال صحابتك ما تكلموا فيه. هكذا أدبنا وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسبوا أصحابه، قال صحابتك ما ظنوا فيه، قفل الباب، انتهى الكلام. فلا يجوز الخوض في الصحابة بالباطل، لأن من تكلم فيهم فقد أهلك نفسه. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا لما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الذل والكف على أحد منهم، بقوله تعالى: فيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى: فينا والذين جاءوا من بعدهم، يعني حتى الصحابة، حتى الصحابة هم درجات، يعني من أسلم قبل الحديبية أفضل من أسلم بعد الحديبية، وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم في الجنة، وكلهم موعودون بالجنة الصحابة. اقرأ. وقول الله تعالى: فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الواجب، أن ندعو للصحابة من المغفرة والرضوان، وأن لا نحمل عليهم غلا ولا حقدا. هذا أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. نواصل إن شاء الله تعالى يوم غد، نختم الدورة بالكلام عن الركنين الأخيرين: الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.